السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تؤدي إلى نسيان الله سبحانه وتعالى للعبد، فمن عقوبات المعاصي أنها سبب في نسيان الله سبحانه وتعالى لعبده، والله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا كما أخبر سبحانه وتعالى. ولكن النسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو بمعنى الترك، والله عز وجل إذا ترك عبدا فهذا هو المخذول حقا، لأن التوفيق ألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، والخذلان أن يتركك الله عز وجل وأن يكلك إلى نفسك. ولذلك من أذكار الصباح والمساء أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فأنت تتبرأ من حولك وطولك إلى ذي الحول والطول سبحانه وتعالى، وهذا هو الاعتماد على الله والتوكل على الوكيل جلت قدرته وتقدست أسماءه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاه، عافانا الله وإياكم منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في الآية الأخرى قال: نسوا الله فنسيهم، لم يذكرها الشيخ هاهنا. والجمع بين الآيتين دلنا على نتيجة نسيان أمر الله في أمرين: الأول نسيان الله للعبد أي تركه وخذلانه، والأمر الثاني أن ينسى العبد نفسه، كما قال هاهنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. العبد ينسى العلة التي لأجلها خلق، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، وتراه حينئذ يفعل كل ما يأتي على باله من معصية وذنب وغير ذلك. فمن أعظم بلايا الذنوب نسيان الرب وإنساؤه للعبد نفسه. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها. طبعا المصالح، بعض الناس بيظن المصالح المصالح الدنيوية، لا، ليس هذا هو المراد. قد يكون العبد من أحرص الناس على المصالح الدنيوية، من أحرص الناس على جلب المال وتحصيله، من أحرص الناس على مصالح أبنائه وأن يدخر لهم التركات والعقارات، ولكنه في أمر الآخرة لم يحصل من ذلك شيء. ليس المراد أن تترك أموالك وتجاراتك أو مشاريعك، لا، ليس هذا المراد، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الأهم والأعظم ألا تنسى حظك من الآخرة. ولذلك لما دخل عمر على قائد جيوشه في الشام أبا عبيدة، على قائد جيوشه في الشام أبي عبيدة رضي الله عنه، فدخل عليه بيته فلم يجد فيه ماء يسد أو يرد النظر، يعني لم يجد شيئا، وهو قائد القادة، قائد الجيوش. فقال: أين متاعك؟ قال لنا دار أخرى نعد فيها المتاع، يريد الدار الآخرة. فهم كانوا يأخذون من الدنيا ما يبلغهم إلى الله، ليس المراد أن تترك حظوظك من الدنيا، لكن خذ الحلال المباح وابتعد عن المحرمات، واحرص على أن يكون لك زاد إلى الله، وأن يكون لك نصيب في الدار الآخرة. قال وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه، وما يوجب له الحياة الأبدية، وما ينجيه من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه. لأن المذنب لو كان في قلبه تعظيم الله، لو كان في قلبه خشية الله والخوف منه، لما أقدم على ما أقدم عليه. ولذلك سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، وقس على ذلك المخدرات والكيماويات اللي بيضربوها، وهو مؤمن. لأنه لو أنه عنده إيمانه واستحضاره لجلال ربه وعظمة خالقه ما أقدم على هذا الذنب. فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة. قال وإنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. مهما امتد عمر الإنسان، مهما امتد، يعني في الأزمان اللي احنا عايشين فيها اللي بيعدي 60 و70، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل اللي بيجاوز ذلك. هب أنه عاش قرونا متطاولة، ما النهاية؟ الموت. ولذلك لما جاء ملك الموت إلى موسى وخيره، فقال له إن ربك يأمرك أن تمسح على ظهر الثور، ولك بعدد ما مست يدك، يعني بكل شعرة، عام، عمر طويل. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن، قال فالآن، طالما أن النهاية الموت. ولذلك الإنسان مهما تمتع، يعني أنت تخيل أي واحد حرص على لذة ما، أي لذة من لذات المعاصي، ما آخرتها؟ إن آخر كل لذة الندم، آخر كل لذة الندم، ولن تجد اللذة مستمرة. يعني اللي بيشرب أو بيتعاطى مخدرات أو يقع في الفاحشة والعياذ بالله، لن تستمر معه، يعني لها وقت معين وبعدها يفتر جسمه، يتعب، ولا يكون بعد ذلك إلا الندم. طيب فين اللذة المستمرة الباقية التي لا تنقطع؟ أكلها دائم وظلها، زي ما الشيخ كان بيقرأ، الجنة، ودي الحياة الأبدية. أما الدنيا فسحابة صيف، السحابة بتاع الصيف بتعدي ما بتاخدش وقت، أو خيال طيف زي المنام اللي بيعدي، الطيف اللي بيعدي على الواحد ونايم لحظة وبيمشي. قال كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. الكيس الفطن العاقل لا يخدع بالدنيا، لا يخدع بالدنيا. فين أبوه؟ فين جده؟ فين جيرانه؟ كل مات، لم يبقى أحد. بل خير خلق الله صلى الله عليه وسلم محمد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. بل قال أفإن مت فهم الخالدون. ده أسلوب استفهام، أداة للاستفهام محذوفة، يعني أفإن مت أنت أفيكون هم الخالدون بعدك؟ إذا كنت أنت تموت حد يخلد بعدك؟ لا، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذن هذه لا يخدع بها أحد، مهما زينت لك نفسك، مهما زين لك هواك، مهما زين لك شيطانك، دائما ضع أمامك أنك ميت، دائما ضع أمام عينيك أنك زائل، أنك فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك يعني ويبقى الله وحده الواحد الأحد، وأيضا ويبقى وجه ربك القول الثاني في التفسير، ويبقى ما عملته لوجه ربك، وكل ما عملته لغير ربك فهو زائل. فلا يبقى لك إلا ما أخلصت فيه النية لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. قال: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعة حظها ونصيبه وإضاعة حظها ونصيبها من الله، وبيعها ذلك بالغبن، الغبن الخداع والخسارة والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل شيء في عوض، كل شيء منه عوض وعنه غنى إلا الله. كل أحد تستغني عنه ولا تفتقر إليه إلا الغني، فأنت فقير إليه بذاتك وهو مستغن عنك بذاته، فأنت فقير إليه. ولذلك لا ينفع أحدا اللجوء إلى أحد إلا إلى الله، ففروا من الله إلى الله، تفر من الله إلى الله، تهرب منه إليه، وهذا لا يكون مع أحد إلا مع الله. تفر منه خوفا، إليه محبة ورجاء سبحانه وتعالى. قال: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله عز وجل يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ ولذلك علمناه: لو نسيت الصبح مش هتنسى بالليل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم، أنت صاحب الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أما أنا حياتي ناقصة سبقها عدم ويلحقها فناء، وفي أثناء ذلك نوم وغفلة ومرض وأشياء لا يحصيها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك لو وكلتني إلى نفسي طرفة عين وكلتني إلى شهوة، وكلتني إلى ضعف، وكلتني إلى ذنب ومعصية، وكلتني إلى هوى، وحينئذ يضيع الإنسان. قال: وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس على العبد حجة يوم القيامة، ليس على العبد حجة يوم القيامة، لأن الله عز وجل فتره على التوحيد، وأرسل إليه الرسل، وأرسل إليه من يذكره، وجعل واعظا في قلبه ضميره، وجعل ملكا قريرا له يذكره بالله وينهاه عن اقتراف المعاصي، كل هذا، وهو الذي أصر على أن يظلم نفسه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كما قال الشيطان لهم في النار، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يا للحسرة التي لا تنفع. ما أنا بمصرخكم، المصرخ المغيث الذي يغيث من يستصرخه، صرخ له ينقذك، لن أنفعكم ولنتم هتنفعون. قضي الأمر ونفذ قضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعاجل بالتوبة، والحمد لله ربك لم يجعل بينك وبينه واسطة. يعني مش هيتروح زي اللي بيروحوا للقساوسة ويقول له هات كذا، لا، انت بينك وبين ربك، ولا تروح لشيخ ولا غيره. توب، ما تستناش النهار يطلع، توب، ما تستناش اللحظة تعدي، توب. ان التوبة احنا عندنا مش محتاجة حاجة، مش محتاجة اي شيء. ايه التوبة؟ عقد القلب وندمه على الإقلاع عن الذنب، وربه عز وجل مطلع عليه، لا محتاج شيخ ولا محتاج غير. غاية الأمر لو راح للشيخ يذكره بالله عشان يتوب، لكن هو مش محتاجه في التوبة. توبتك بينك وبين ربك، استغفارك لربك سبحانه وتعالى، وهذا إعزاز الله لك، يعزك أن تذل لغيره، أعزك. شوف أنت لما تقبل عليه وتبكي بين يديه، تستغفره، يقربك، تناجيه، يدنو منك، تتقرب إليه، يتودد إليه. إن تقدمت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. أرأيت سيدا يحب عده محبة السيد الأعلى لعبيده، يتودد إليهم بصنوف النعم، ثم بعد ذلك في التوبة أنت تبتقلع عن الذنب وتتوب إلى الله وتعقد على عدم العودة إليه، يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو التواب كثير التوب على عباده، هو الذي امتن عليك بالتوبة والاستغفار، وهو الذي امتن عليك بقبولها منك سبحانه وتعالى. وفوق ذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئات التائبين إليه حسنات. يعني غاية الفضل، غاية الفضل أن تعفو عما مضى، لكن الفضل الإلهي لا منتهى له، لا منتهى لحسنه وكماله، فيبدل السيئات التي نسيها العباد وأحصاها رب العباد حسنات، وفضل الله عز وجل لا يدرك سبحانه وتعالى. قال: ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان. دائرة الإحسان، ما هي دائرة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت الآن قلبك يشاهد آثار صفات المليك سبحانه، فلا تستطيع أن تمد يدك إلى معصية، ولا نظرك إلى خطيئة، ولا تتقرب بقدمك إلى ذنب. لماذا؟ لأن الله يسمعك، لأن الله يبصرك، لأن الله يعلم مكنون صدرك، أن الله عز وجل قادر عليك. فهذا التصور محيط بقلبك، فلن تأتي المعصية. فإن عصى العبد لم يكن على درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل فوق ذلك يخرج من دائرة كمال الإيمان. ولذلك قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيه الاسم الفسوق؟ طالما أنت في الطاعة أنت مؤمن، عند الله أنت مؤمن، هذا وصف عظيم. فإن وقعت في المعصية كنت في مسمى الشرع فاسقا، كان الأبعد في مسمى الشرع فاسقا. فيقول الله عز وجل ذما لهذا: بئس الاسم الفسوق، أن يسمى العبد فاسقا بعد أن كان مؤمنا، بعد الإيمان. فيخرج من الإيمان، يعني من كماله، ليس أنه كفر، ويخرج من الإحسان ويسمى فاسقا. من يرضى بهذا؟ وهذا تشنيع على مرتكب المعاصي. قال: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلاً عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم الدائم. تأمل هذا في يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، راودت مرة ومرة ومرة كروضان الإبل حول الماء، وغلقت الأبواب خلاص. وهي التي قالت، وهي صاحبة المنصب والجمال وهي السيدة وهي الحاكمة، هيت لك. وهو شاب غريب لا شيء له، مملوك في دار غير داره، وهي سيدته، وهي التي أمرت، وهي التي طلبت، ومع ذلك قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لأنه يعبد الله عز وجل كأنه يرى. قال فإذا أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. قال هذا كله خروج من دائرة الإيمان، يعني خروج من دائرة كمال الإيمان، لأنه كفر، لكن لو كان معه إيمانه كاملا ما أقدم على هذا الفعل. قال ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. يعني يقول الآن أنت أو الأبعد، لو أنه وقع في اسم الفسوق فاته كل خير في الكتاب والسنة رتب على الإيمان وكان للمؤمنين، فمن ذلك فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طيب هذا الأجر العظيم لمن؟ للمؤمنين. طب هو الآن ليس من المؤمنين، لأن المؤمن هو المراد الإيمان الكامل، وهذا إيمانه ناقص وهو متصف باسم الفسوق. قال ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيكون خسر الدفاع من الله عنه. ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيكون بذنبه هذا حرم استغفار الملائكة. قال ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من والاه الله، الله ولي الذين آمن. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمن. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، أي للمؤمنين. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك المؤمن عزيز، وأما الفاسق فعلى قدر فسقه يكون مذلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قال ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين فتفوتهم معية الله عز وجل. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة لذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لهم، وهو أن يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب عباده. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا الله عز وجل أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لا يكفر؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه، والرين على القلب هو أن يختم عليه فلا يصل إليه نور الله عز وجل، فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. ما وجه هذا الكلام؟ لأن المعاصي تؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يكفرون ويكفرون، قال: ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يبقى هم كفروا وقتلوا الأنبياء بسبب أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فاعتادوا هذا الأمر حتى أخرجهم من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر، حتى إنهم استهزأوا بآيات الله وكفروا بآيات الله واعتدوا على رسل الله فقتلوهم. ولذلك كانوا السلف يخافون من الذنوب أن تخرجهم إلى الكفر، أن يستمر الإنسان الذنب فيستخف بأمر ربي عز وجل فلا يزال الأمر به حتى يكفر والعياذ بالله. طيب، هل معنى ذلك أن أنا أكون معصوم؟ ما شيخ أنا مش معصوم، لا، لكن كلما زللت القدم عليك أن تعاود وأن تتوب، كلما أذنبت عليك أن تستغفر وأن تؤوب. ومن شابه أباه فما ظلم. فمن فضل الله علينا أن أبانا آدم النبي المكلم المعلم وقع وزلت به القدم، لكنه بادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الاستغفار. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأكثر من أن تستغفر في كل مجلس، في الصباح وفي المساء، كلما تذكر استغفر الله عز وجل وتب إليه وأكثر من ذكره. وإن داومت على ذلك فإن من عاش على شيء مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.